السلام عليكم. اليوم القصة عن جاويد إقبال. منو جاويد إقبال؟ هذا شاب باكستاني يعيش في مدينة لاهور الباكستانية. القصة كانت في منتصف التسعينات. هذا جاويد تم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بتهمة التحرش بطفل. والدة أحد الأطفال اتهمت جاويد بأن تحرش بولدها، وانتم عارفين قضايا التحرش وخصوصا في صغار في العمر الكل يرفضها والكل يكره الأمر هذا من دافع نفسي، يعني بغض النظر على أنهم شرطة، لكن إذا مسكوا واحد متحرش بالأطفال يصيرون حتى الشرطة عنيفين في التعامل مع هالمجرم هذا. وفعلا هذا اللي حصل مع جاويد. ألقوا القبض عليه وامسكوه ضرب وإهانات، لعبوا فيه لعب. لما خلص التحقيق وسجنوه كم شهر، لأنه كان موضوع التحرش يعني بسيط، يعني ما كان تحرش عميق، يعني فاهمينها أنتم. فسجنوه 6 أشهر. لما دخل السجن وعرفوا المساجين بأن هذا الشخص اللي جابوا لهم متهم بالتحرش بالأطفال، حتى المجرمين يرفضون هالشيء هذا ويكرهون دائما المجرم اللي يعتدي على الأطفال أو على النساء أو كذا. ايش سووا فيه المجرمين اللي في السجن؟ عذبوه لمدة 6 أشهر من اعتداء، من اغتصاب، من ضرب، من إهانات، لين قضى المدة كاملة وتم الإفراج عنه. لكن لما خرج جاويد من السجن خرج وهو فاقد المشاعر والأحاسيس من كثر الضرب والإهانات، طلع كأنه جثة. بعد ما ارتاح فترة وكان مقهور من اللي صار له، الحقد الأول اللي كان في قلب جاويد على والدة الطفل اللي رفعت عليه قضية وما رحمته ولا تنازلت ولا لا، اللي أصرت إنه ياخذ جزاه. لكن شلون يقدر ينتقم؟ جاويد عاش لحظات من الغضب وصار ياكل بنفسه، وان انا خلاص انتهيت، انا مالي اي وجود الان، وخصوصا والفاجع الكبرى اللي مرت في حياة جاويد. اول ما حكموا عليه بالسجن بتهمة التحرش والخبر انتشر في جميع يعني أنحاء القرية والمدينة اللي عايش فيها، والدته من كثر ما كانت يعني متفشلة وتشعر بالخزي والعار من فعلة ولدها جاويد، ماتت بأزمة قلبية. طبعا جاويد عارف أنه هو كان سبب وفاة والده، وأن اللي وراء هالمصيبة أو اللي صار له كله هي والدة الطفل اللي اشتكت عليه. يبي ينتقم. شلون؟ صار يفكر، جلس مدة طويلة جدا حابس نفسه داخل البيت ما يطلع، بس يفكر شلون انتقم، وبعدين خلاص أنا ما عندي مانع لو أني أفارق الحياة هذه، لكن أخذ حقي من منو؟ من الشرطة ومن جميع أمهات الأطفال. قال أنا راح أقهر قلوب جميع الأمهات. في يوم من الأيام راح إلى قبر والدته يعتذر ويبكي وكذا، قال لها أنا وعدك إني راح أخذ حقك من جميع أمهات الأطفال، راح أقهرهم مثل ما قهروك يا أمي، وأنتقم كذلك من الشرطة. وهني عاد بدأ جاويد إقبال سلسلة من الجرائم البشعة جدا. ايش سوى؟ صار يبحث عن الضحايا من الأطفال، ولا وكان يتعمد يختار الأطفال اللي كانوا بعمر الطفل اللي تسبب في سجنه، اللي كان عمره 6 سنوات في ذاك الوقت. وين يحصلهم هالأطفال؟ والأفضل واللي يقدر يعني ينتقم منهم بدون ما حد يشك فيه أو إن أحد ينتبه، هم الأطفال المشردين. وبما أنه يعني كان يعيش في مدينة بسيطة جدا وفيها بعض القرى الفقيرة، كانوا يتواجدون كثير من الأطفال اللي يشحذون على جانب الطرق، اللي ينامون تحت الجسور، اللي ينامون على الأرصفة وكذا. هذول من السهل استدراجهم. إيش كان يسوي لهم جاويد؟ أو شلون كان يستدرجهم؟ عن طريق إغوائهم بالمال والأكل والشرب والوعود بأن يوفر لهم مكان للإقامة. يمسك الطفل يقول تعال أنا راح أوفر لك أكل وشرب وكذا وتنام وترتاح. ينبسط هالمسكين اللي عايش أشهر طويلة أو سنوات طويلة وهو في الشارع ميت من الجوع، ويلقى أحد يساعده، فينصاع لكلام جاويد، ياخذه. وين يوديه؟ يوديه إلى مقبرة الأطفال. شقة كان مستأجره، وهذه الشقة أرضية وفيها مثل الحوش الترابي وكذا، وكان مجهزها بالبراميل. ايش كان يسوي في البراميل؟ انا اقول لكم، كان يستدرج الطفل بعد ما يدخله داخل الشقة، يعتدي عليه، وبعدين يربطه في سلسلة حديدية ويبدأ يخنق فيه تدريجي لين يفارق الحياة. ما كان يقتله بسهولة، لا لا لا، كان يستمتع في قتل الأطفال، يقتله ببطء لين الولد خلاص ينقطع عنده النفس ويموت، وبعدين يبدأ يجرده من ملابسه ويبدأ فيه تقطيع 100 قطعة، وياخذ هالقطع هذه ويحطها في البرميل، والبرميل هذا فيه مادة اللي هي مثل مية النار، يعني تيزاب أو مية النار اللي تستخدم في إذابة المعادن، فيرمي فيه قطع الجثة والذوب مع الوقت. طبعا مجهز براميل لأن استمر فترة طويلة كل يوم يستدرج لطفل طفلين 3، ولا حد ينتبه ولا حد يشك فيه، لأن هذول مشردين، في منهم يتامى، في منهم هاربين من أهاليهم، في منهم عائلاتهم فقيرة جدا حتى أنهم ما يكلفون على نفسهم يروحون يشتكون أو يبلغون عن فقدان ولدهم إلا بعد فترة طويلة طبعا من الغياب، لأنهم متعودين على أطفالهم أن يجلسون في الشوارع يشحذون يروحون من مدينة الأخرى وكذا. أو يستمر جاويد على هالأمر هذا، لكن حس أن الموضوع يحتاج إلى مساعدة، لأن فعلا الأمر أصبح شاق ومتعب. شلون يستدرج الولد هذا ويقطعه ويذوبه؟ فبدأ يبحث عن أصدقائه اللي مثل هالنوعية هذه، الأشخاص اللي عندهم شذوذ، اللي عندهم رغبة في الاعتداء على الأطفال وعلى القتل وكذا. فصار يجمع له هالأشخاص حواليه، راح عند واحد من أصدقائه، وهذا الشخص اسمه ساجد أحمد. ساجد اكتشف جاويد أن عنده ميول وشذوذ وكذا، قال ايش رايك أجيب لك طفل وتعتدي عليه؟ قال لا. أي وين؟ قال له عندي في الشقة. قال له أوكي. فعلا استدرج له واحد وخلى ساجد هو اللي يعتدي عليه علشان يكون مشارك في الجريمة. بعد ما انتهى قام وقتل الطفل أمام ساجد وبدأ يقطع فيه، وساجد شاركه غصبا عنه لأنه خلاص شريك في الجريمة، ورماه في البرميل. انبسط، ما حد راح ينتبه على هالمفقودين اللي نستدرجهم. لا، قام ساجد وسكن معاه في نفس الشقة. قال له أنا عندي بعد أصدقائي إذا تبين نجيبهم. قال يا ريت. راح جاب له ثلاثة آخرين، واحد اسمه محمد نديم، والثالث اسمه محمد صابر، الرابع لم يذكر اسمه في سجلات التحقيق. يعني أصبحوا أربع أشخاص والخامس كان جاويد إقبال. المهم ماركم بالطويلة، جاويد بعد ما أصبح الأمر يعني ممتع بالنسبة له، فصار يوثق كل عمليات الاختطاف والاعتداء والقتل والتقطيع لا، وصار يدون بسجلات عنده أسماء الضحايا والأماكن اللي كان يستدرجهم منه وكذا. يعني كان يسوي ملف لكل ضحية ومبسوط، وأصحابه يساعدونه، وصاروا جروب عايشين على هالأمر هذا. لكن كانوا يحتفظون فقط في ملابس الضحايا، ملابسهم أو إذا كانت معاه لعبة أو معاه نقود أو معاه شيء فقط. أما الجسد بالكامل يتم تقطيعه 100 قطعة ويرمونه في البرميل، جثة بعد جثة تتحلل مع مرور الوقت. المهم لكم بطولة، راحت الأيام وجدت الأيام وهم شغالين بدون ما حد يحس عليهم. لكن بعد 6 أشهر 7 أشهر من فقدان هالأطفال وكذا، اللي انتبهوا بعضهم، يعني بعضهم أهاليهم انتبهوا عليهم، بدأوا يبلغون. بعد مدة صارت تتوالى على مراكز الشرطة بلاغات اختفاء الأطفال، ولاحظوا أن غالبية المبلغ عنهم هم من الأطفال من عائلات الفقيرة، من العائلات اللي أصلا عايشين على الشحاذة وعلى كذا. افهموا أن عيالهم كانوا بالشارع، يعني الشخص اللي مثلا استدرجهم أو خطفهم لابد أن أخذهم من الشارع، كان شغال يعني يمشي ويبحث عن الضحايا. هم طبعا رجال الأمر راحوا إلى أبعد من ذلك، كان باعتقادهم أن ممكن اختطاف الضحايا كان بهدف سرقة الأعضاء أو بيع الأعضاء البشرية، وهذا طبعا من الجرائم اللي أصبحت دوليا معروفة جدا. بدأوا عاد ينتبهون على هالموضوع، وصاروا يجردون عدد القضايا والمخطوفين والأماكن. حسوا أنه لا، المجرم موجود في لاهور، ما هو موجود في مدينة ثانية، لأن أغلب الضحايا كانوا حوالين هالمدينة، ما كانوا بعيد يعني. لكن وين يروحون؟ يعني ما عثروا، يعني بعد غيابهم فترة طويلة ما في أي أحد بلغ عن وجود جثة، أو مثلا طفل موجود على جانب الطريق، أو بلغ مثلا اخطفوه وتركوه، أبدا ما لهم أي أثر. وين يروحون اللي يخطفهم؟ وين يوديهم؟ الكارثة الكبرى أن جاويد إقبال وعصابته استمروا على هالمنوال 4 سنوات، اشتغلوا على الضحايا ولا أحد كشفهم بتاتا، إلى أن وصل العدد، عدد الضحايا من الأطفال، إلى 100 طفل. قام جاويد نفسه وأرسل رسالة إلى مركز الشرطة، أو بنفسه قال لهم أنا أقدمت على قتل 100 طفل، وأنا أوفيت بوعدي لوالدتي، وأوفيت بانتقامي منكم انتم يا رجال الشرطة، خليت حقي منكم، واذا انتم مو مصدقيني روحوا للمكان الفلاني اللي هو الشقة بانت اللي كان يستخدمها، وراح تجدون جميع الأدلة موجودة هناك. طبعا هو عصابته تركوا الشقة وراحوا مكان آخر، وحتى لما كانوا مستأجرين شقة ما كانوا مستأجرينها بأساميهم الحقيقية، ولا كان أحد من الجيران يعرفهم بالضبط وكذا. المهم الشرطة خذت الرسالة أو البلاغ على محمل الجد، لأنهم أساسا يبحثون عن مجموعة من الأطفال المفقودين، وهذا جاء موافق لهم. يعني يوم راحوا للشقة لأن كانوا يعني شوي مو مصدقين، قال لهم أنا قتلت 100 طفل يا ساتر. يوم راحوا وفتحوا باب الشقة ويشوفون هالدماء اللي ملطخ الجدران، رائحة الجثث والعفن الكريهة جدا، وجدوا عشرات الملابس للأطفال وألعاب وأحذية وكلها متعلقة في الأطفال. الكلام يعني اللي كان يقوله صاحب الرسالة صحيح. لا ادخلوا لأحد الغرف اللي كان مجهز لهم جاويد، مجهز حق رجال الأمن أشرطة فيديو اللي سجل فيها عملية الاعتداء على جميع الضحايا، من الاعتداء، من القتل، من التقطيع، من إذابة الجثة في الماء وكذا اللي هو ماء النار، ويروحون إلى الشقة من الخلف يعني من الخارج، ويجدون البراميل اللي فعلا كان بداخلها عشرات الجثث. لكن لأن المادة اللي كان يستخدمها في إذابة الجثث يعني كلت يعني جزء كبير جدا منهم، فما كانوا قادرين يعرفون بالضبط عدد الضحايا الموجودة في البراميل، لكن انهم يعني ممكن انه يكون الرقم اللي هو ذكره لهم صحيح اللي هو 100 طفل. اللي اكد لهم الموضوع هذا اكثر أشرطة الفيديو والصور والسجلات اللي بدوا يبحثون عن أهالي الضحايا، صاروا يروحون للسجلات اللي كان يكتبها نفسه جاويد، يقول أنا يعني خطف طفل في المكان الفلاني، يروحون ويسألون ولا فعلا عائلة تدور على ولدهم، لكن ما بلغوا. في عائلة ثانية بلغت، في عائلة يقولون لا هذا الطفل أساسا احنا متبنينا وإحنا فقط يعني متعاطفين معاه وصرنا نبحث عنه، يعني شخص يعني ممكن يكون عثر على الطفل هذا وهو يتيم، فحالاتهم كانت مختلفة جدا هذول الأطفال. المهم ماكم بطويلة، الحين الشرطة احتارت شلون مجرم يبلغ على نفسه، وكان ذكي وحذر جدا أنهم ما يكشفون هويته. صاروا يدورون يدورون يرفعون البصمات الأدلة، اشتغلوا فترة طويلة جدا جدا إلى أن استطاعوا الوصول لبصمة أحد الأشخاص اللي هم المشاركين مع جاويد، وهذا سبق أن تم تبصيمه لأنه كان داخل السجن على قضايا وكذا. يوم طابقوه واكتشفوا أن هذا هو فعلا الشخص المطلوب، راحوا إلى أسرته، وهناك تم استدراجه عن طريق أحد أشقائه وألقوا القبض عليه. هذا الشخص لما ألقوا القبض عليه اعترف، قال لهم اسم رئيس العصابة اللي هو جاويد إقبال، وقال لهم قصته، وهم دورهم طبعا بحثوا وفعلا عرفوا قصة جاويد، إنه كان سبق إنه تم سجنه وان والدته توفت بالسكتة القلبية بعد ما عرفت ان ولدها متهم بالتحرش بالاطفال، وان تعرض للاهانة وكذا في السجن، واصبح قاتل متسلسل وهو اللي جمعهم، كل شيء عرفه، لكن وينه ما يدرون، مختفي هو والشركاء اللي معاه. هذا الشخص يقولوا له زين وينه، من اللي معاه؟ قال معاه فلان وفلان وفلان وفلان. هذا الشخص اللي أقول لكم في بداية القصة أنهم ما ذكروا اسمه. المهم أثناء التحقيق معاه ويودونا إلى الطابق الثالث في التحقيق، أو يهرب منهم ويروح إلى أحد الشبابيك، يبي يهرب من المبنى، مبنى التحقيق، ويرمي نفسه من الدور العلوي. وفعلا رمى نفسه من الشباك من الدور العلوي إلى الأرض ومات. قالوا أهم شيء إن عطانا اسم رئيس العصابة وعرفناه، وعرفنا اللي معاه محمد نديم وساجد أحمد ومحمد صابر، وصاروا يدورون على هالأربع أشخاص، انشروا صورهم ودوروهم وكذا، وقعدوا فترة حتى أن جريدة لاهور الرسمية هذه بدأت تنشر كل التفاصيل حصريا، يعني إيه اللي كانوا يبلغونها رجال الأمن بأن إحنا ألقينا القبض على واحد وهذا هارب ورمى نفسه ومات، لكن هو اللي اعترف لنا على جاويد وفلان وفلان وهذول صورهم وإحنا ندور عليهم. تنشر تنشر تنشر. هني جاويد يوم شاف إن السلطات قلب الدنيا عليه، كانت أكبر عملية بحث عن مجرم في تاريخ باكستان، الموضوع كبر والأهالي كلها شاركت في الموضوع وصار الناس تدور عليه، حس أنه خلاص أنه نهايته قربت وأنه لابد أنه يمسكونه. وجاويد عنده خوف ورعب من الاعتداء بالضرب، لأنه مجرب لما مسكوه مرة داخلية يسووا فيه قبل، فكان خايف يقول أنا يعني شو أسوي، أخاف أسلم نفسي ويمسكوني يضربوني الضرب وأنا ما أقدر أتحمل. شوف الحقير، يعني ما عنده مشكلة يقتل هالأطفال ويعذب فيهم ويعتدي عليهم، لكن هو والله يبي يضربونه وهو طوله طول الحمار، يقول لا أنا أخاف، أخاف إنه يضربوني وكذا. فقرر إنه أنتحر، حاول أكثر من مرة إنه ينتحر، لكن في كل مرة يشعر بالجبن ويتردد ويقول لا لا خلاص. لكن جاء في فكرة، قال هذه أنسب طريقة أني أضمن بأن رجال الأمن ما يضربوني. شو سوى؟ راح سلم نفسه إلى صحيفة أو جريدة لاهور الرسمية، راح حق الجريدة نفسها، قال ميبا أنا جاويد إقبال رئيس العصابة اللي أنتم تنشرون عني صار لكم فترة. انصدموا الجريدة، قال أنا جاي أسلم نفسي وأبيكم يعني تسلموني لرجال الأمن أمام عدسات الصحافة وكذا، ويكون عن طريقكم. الصحيفة طبعا انبسطت أن هذا الموضوع يعني خبر حصري لهم وانفراد، قالوا لا ما في مشكلة. وفعلا اتصلوا بالقيادات الأمنية وقالوا يبا هذا جاويد مسلم نفسه عندنا، وإحنا راح نصوركم وأنتم تستلمونه، والرجل عنده كلمة يعني بيقولها، وإحنا راح ناخذ منه يعني كتصريح صحفي أن أنا انتقمت لأن سووا فيني كذا كذا، وأنا أبي أضمن الآن أنهم ما يضربوني. قالوا لا ما في مشكلة، سلم نفسه، والكل صوره صحافة وجو التلفزيونات والدنيا كلها قلبت عليه. في هالأثناء رجال الأمن كانوا يعرضون على أهالي الضحايا الملابس اللي عثروا عليها في شقة المجرم علشان يتعرفون على عيالهم، لأنه ما في يعني أجسادهم كلها ذايبة. وفعلا الكثير منهم عرفوا عيالهم عن طريق الملابس، تأكدوا وخلاص، والآن اكتمل ملف القضية وتم إحالة جاويد والشركاء الثلاثة اللي معاه للمحكمة، ويطيحون بيت قاضي. القاضي هذا كان ميت قهر، ما هو قادر حتى القاضي انه يمسك نفسه، وده يقوم من مكانه ويروح للجاويد ويخنق بيده. انقهر من تفاصيل اللي كان يسردها جاويد ويعترف فيها ويقول شلون كنت أستدرج الطفل، شلون كان يبكي، شلون كان كذا، وشلون كنت أخنقه ببطء، ما كنت أخليه يموت على طول، كنت أستمتع، كنت أسوي كذا وأصور. قال القاضي خلاص الحين بنحكم عليه، الحكم الجزاء من جنس العمل. قالوا له شلون يعني؟ قال يعني جاويد هذا الحقير أبيكم تعدمونه، لكن شلون طريقة إعدامه؟ يتم شنقه بنفس السلسلة اللي كان يستخدمها في خنق الضحايا. الأمر الثاني، بعد ما يموت يتم تقطيع جثته إلى 100 قطعة وإذابتها بنفس المحلول أمام أعين أهالي المدينة بالكامل. قالوا لا حاضرين. أما ساجد اللي معاه وهذا الشريك الرئيسي، قال هذا تعدمونه. محمد ندين المشارك في قتل 13 طفل باعترافه تم الحكم عليه بسجن 182 سنة. اللي بعده محمد صابر احكموا عليه بالسجن لمدة 63 سنة. رحلوهم للسجن، لكن لأن كانوا عارفين أن المساجين راح يقطعونهم فسجنوهم مع بعض. يوم من الأيام، وهذا الكلام في عام 2001، يعني بعد مرور سنتين من الحكم عليهم، ما نفذوا الإعدام إلى الآن، يعني ينتظرون الوقت المناسب، اعثروا على جاويد إقبال رئيس العصابة ومعاه الشريكة محمد نديم ميتين داخل الزنزانة، واكتشفوا أنهم انتحروا مع بعض. قالوا أحسن ما يعدمونا وأمام الناس وكذا، خلونا ننتحر. لكن هالأمر هذا ما كان يعني كافي بالنسبة حق الناس، وأن القاضي أصر على تنفيذ الحكم. قال حتى لو أنه منتحرين أبيكم تمسكوا لي هذا جاويد وهو ميت وتشنقونه بنفس السلسلة وتقطعونه 100 قطعة وتذوبونه في نفس المحلول حتى لو كان منتحر. وفعلاً تم أخذ جثة جاويد ونفذوا الحكم اللي أصدر القاضي عليه. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.